يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل الشعير الوقف عند حدوده وتأدب لآدابه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشؤون موسى العرفان ورضي الله عنه تبعا بإحسان إلى يوم الدين. أما ذا القلب وألف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال والضروري بعد المختار. قال رحمه الله والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين. لما فرغ من الاختيار وما يتعلق به شرع في بيان الضروري، والأصل في هذا هو حديث جبريل عليه السلام لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأما به صلى به الظهر حين زاغت الشمس، يعني وقفت في وصف كبد السماء وبدأت التنين صلى به الظهر، وجاء على العصر صلى به العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، وجاء المغرب صلى به المغرب عند غروب الشمس، ثم بعد ذلك جاء صلى به العشاء عند نزلت حمرة الشفق، وجاء جهل الفجر صلى عندما بزغ الفجر الصادق صلى به، ثم جاء اليوم الثاني صلى به الظهر عند صار ظل كل شيء مثله، ما جاءش عند أي عند اليوم الأول ما صلاش به عند طلوع الشمس، هذا صلى به عندما صار ظل كل شيء مثله عندما صار من كل شيء مثله العصر، وجاء العصر ما جاءش كما اليوم الأول، جاء عندما صار من كل شيء مثله، أيوة. وجاء عند المغرب صلى عند الوقت وقت المغرب نزل ما كانش ما جاءش حتى للشفق نفس الوقت تاع الأول، ولهذا المغرب يقول ضيا. وجاء العشاء صلى به عند ثلث الليل الأول أو يعني عند نصف الليل هذا أول، والفجر جاء عند الإصفرار عندما الإصفرار، هذا هو الأصل به، وما عدا ذلك هو ضروري، لا يجوز الإنسان يأخر الصلاة للضروري إلا لأرباب الضرورات لا نتكلم عليها إن شاء الله. قال لما فرغ من الاختيار وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله، والضروري ابتداؤه بعد اي عقب وتلو المختار، سمي بذلك الاختصاص جواز التاخير اليه لارباب الضرورات، ويمتد من مبدا الاسفار الاعلى يعني الضروري، والضروري من مبدا الاسفار الاعلى للطلوع في الصبح، للطلوع في الصبح، وهنا عندنا الصبح يعني عنده وقتين، الوقت الأول عند طلوع الفجر حتى الإصفار، بعد الإصفار جاءه صلى به عند الإصفار، لهذا يسمى حتى طلوع الإصفار حتى، وكان لما بعض العلماء يقولوا الصبح ما عندهاش ضروري، أي من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. قال الضروري وبعد المختار للطلوع في الصبح، وإن تبدأ ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر، كي يدخل مختار العصر الظهر نخلص ضروري من المختار العصر، ويمتد ضروري العصر من دخول الاصفرار، يعني حينما يصير الظل وكل شيء مثليه، ثم يدخل العصر بالضروري من دخول الاصفرار، ويستمر للغروب، يستمر الغروب، هذا ضروري، ضروري عندنا ضروري الظهر من يدخل الاختيار يتعلق العصر، صح، وثم يشترك الظهر مع العصر، والضروري نتاع العصر للاصفرار حتى الغروب، ويمتد ضروري المغرب من المضي ما يسعها وشروها وشروها، الضروري المغرب قدر ما يسع فعل شروطها، إذا كان هو مثلا متوضي عنديروا له قدر ثلاث ركعات هذوك اللي يصليهم، وقدر ما يحصل على شروطها، إذا كان مش مغتسل يغتسل، إذا كان مش متوضي يتوضا، إذا يعني حصل على شروطها، هذا الشروط تاعها يعتبر اختيار، إذا بعد حصول شروطها ما صلاش عن فرض ضروري، وهذا وإن تضروري المغرب للمضي ما يسعها وشروطها، ولكن كان قول فيه أحاديث واردة بأن المغرب الضروري تاع المغرب ومن الاختيار تاعها حي يوصل للشفق حتى للشفق، كان يقول يعني، وإن كان الراجح هو الأول، يعني ضروري نقول للمختار المغرب في فعل شروطها ثم يدخل ضروري، والقول الآخر وفيه يعني أحاديث أنه يمتد حتى يفرد وش قال، ويمتد ضروري المغرب من المضي لا يسعه وشروطها وشروطها وضروري العشاء من ثلث الأول ويستمر للفجر في العشاءين، يعني ضروري إلا المغرب للثلث الأول أو يدخل الضروري ويشترك مع العشاء في الضروري حتى للطلوع حتى للطلوع الفجر. هذا قول برك الأول، كيف الله تعالى العشاء ضروري العشاء ضروري العشاء كذلك في أنه يستمر حتى للفجر. زين، قال رحمه الله وتدرك فيه الصبح بركعات لا أقل، وتدرك فيه أي في الضروري الصبح أداء وجوما عند زوال العذر بركعتين بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة واعتدال، ويجب ترك السنن كالسورة وكذا الاختيار يدرك بركعتين، يعني الإنسان إذا كان ما فطنش وقام باش يصلي الصبح ولكن قدر ما حصل يعني على الوضوء وكذا صلى ركعة داخل الوقت وركعة خارج بعد اللي طلع الشمس، هنا نقول وراه يدرك الصلاة وصلىها في وقتها، وتسمى صلاة هذيك أداء لا قضاء، لأن الوقت يدرك بركعتين، هي ركعة كاملة، إيش يقول الله؟ ركعتين كاملة، فمن أدرك مثلا الصبح قبل طلوع الشمس بركعة واحدة يسمى صلاها في الوقت هذا، وإذا كان ما صلاهاش حتى طلع الشمس لما راه يصليها قضاء فضل قضاء، ويكون عليه الاثم اذا كان فرض. يعني يقدر ما يصليش ما يقراش السوره بعد الفاتحه. ها؟ في الحاله هذه يقدر ما يقرا السوره بعد الفاتحه. اي اذا كان ضاق الوقت يترك السنه. يترك السنه. وتدرك السمع بركعتين لا اقل من ركعه بسجدتها خلاف الاخر. قال رحمه الله والكل اداء. وكل اداء. الركعة اللي صلىها قبل طلوع الشمس والركعة اللي صلىها بعد طلوع الشمس يعتبر أداء لا قضاء، لا فعل في الوقت وخارج الوقت أداء حقيقة لا حكم، فمن حاضر أو أمي عليه في الثانية سقطت عنه لحصول الإذن وقت الأداء وكل أداء. قال لي إذا كان المرأة حامل والله إنسان أغمي عليه في الركعة الثانية أنا تسقط عليه الصلاة. بعد المرأة إذا طهرت يقولون ليش عبدي الصلاة لأنها حاضت في وقت الأداء فسقطت عليها الصبح هذا. والله ظهر والله عصر سقط عنه لحصول الأذن وقت الأداء. وكذا لو اقتدى شخص به فيها لما طالت على المأموم لأنه ما قضى خلف أداء. لو اقتدى شخص به هذا الإنسان ادرك لي يدرك واحد يصلي ولكن دركه في الركعة الثانية به فيها فضل عليه الصلاة على هذا المأموم أبطلت على المأموم لأنهما قضى خلف أداء. مش مسكين في النية الإمام رأى في الأداء والمأموم رب القضاء ما تصحيحوش والصلاة بدها يكون أداء والله تكون قضاء تصح الإمام لما طالت عن المؤمن لأنه ما قضى خلف أداء. وقال ابن فرحون المقداح الصحة بناء على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا كان قال لا لا صح لأن الركعة الثانية هذه اللي يبعث فيها الإمام رأى تعتبر السماء أداء بسبب الركعة الأولى اللي تركها بالله في الوقت. والتحقيق أنها أداء حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الإمام بنيته وصفة. هذا يصلي في الأداء وهذا يصلي في القضاء صلاة ما تصف. صفة صلاة الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم القضاء وأنها حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة. قال رحمه الله والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة. وتدرك في الضروري المشتركان الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهما الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الصلاة الأولى عند الإمام مالك وابن القاسم لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير لها. وتدرك الله الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا بفضلها عن الصلاة الأخيرة خلافا لابن عبد الحكم والسحنون وغيرهما قالوا لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وتسقط الأولى اتفاقا وجب التقدير بها. وهنا هذا الذي تظهر فائدة الخلاف في حائضين مرحب والله مسافر هي طهرت لثلاثة قبل الفجر طهرت قبل أن يطلع الفجر قدر ثلاث ركعات وهي فيها المغرب والعشاء فعلى المذهب تدرك العشاء تدرك العشاء وتسقط المغرب يعني الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة تكون في ذمتها العشاء والمغرب لا تسقط. وعلى القول الثاني تدركهما لفضل ركعة عن العشاء المقصورة يعني إذا كان صلاة مقصورة ولأربعين أدركتهما اتفاقا ولاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا. وفي حائضين حاضرين هي حائض وفي البلاد ليش مسافة طاهرة هذا الحائض أو الحق طاهرة لأربعين قبل الفجر فعلنا القول الأول أي أن قل إن مالك القسم تدركهما لفضل ركعتي عن المغرب هاي يعني تصلي المغرب ثلاث ركعات وتبقى لها ركعات هاي ثلاث ركعات. وعلى الثاني قول الثاني تدرك العشاء فقط إذا لم يفضل للمغرب شيء في التقدير ولي 50 أدركتهما نص ركعات تترك المغرب كذلك ولي 30 سقطت الأولى اتفاق فيهما فتنتهي المصلى بقوله كحاضر سافر وقادم صومه كحاضر مسافرة أو حاضرة طهرت وإلا فظاهره لا يصح لأنه ظاهر في غير يديه بالعذر ولا يظهر للتقدير فيه بالأولى أو الثانية فإذا لأن المسافر لأربعين قبل الفجر هو سافر سافر لأربعة قبل الفجر يصلي العشاء سفريا على كلا القولين وكذا لأقل لاختصاص الوقت بالأخيرة وقادم لأربعين فأقل يصلي العشاء حضريا وأما النهاريتان فلا يظهر بالتقدير من أولى أو ثانية فإذا لسيستويهما. ثم قال رحمه الله وآثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة. أو سبق الله يعني الكلام الوقت المختار وما يجوز الإنسان الصلاة وخرها حتى للضروري إذا وخرها للضروري يكون عليه الإثم وآثم من أوقع الصلاة كلها في الضروري وإن كان مؤديا وإن كان يصليها أداء مش قضاء لكن الصلاة في الضروري فيها الإثم وتعتبر أداء ليش قضاء. وآثم من أوقع الصلاة كلها في الضروري وإن كان مؤديا إلا أن يكون تأخيره له لعذر لا إذا كان سبب عذر من الأعذار وصلها في الضروري فلا يأثمه. ثم ذكر الأعذار بقوله هذا اللي يجوز يصلي في الضروري وما عندهش الإثم مثل الكافر إذا سلم في الضروري يغتسل ويتوضا ويصلي في الضروري وجيز له ولا إثم عليه لأنه الكفر والإسلام يجب ما قبله خلاص بكفر الأصلي بل وإن حصل بردتين ولا يذوب له ولا كان راح ارتد وتاب يصلي في الضروري والعمل نتاعه اللي عملها قبل كل راحت يصلي في الضروري ولا إثم عليه بالنسبة للصلاة فقط بكفر وإن حصل بردتين وصيبا كذلك الصبي إذا بلغ الصبي يعني ليش وجب عليه الصلاة مستحب حقه إذا بلغ 7 سنين ولكن إذا كان بلغ في السن المعين والعلامات تاع البلوغ إذا بلغ وإن كان يكون راه توضا وصلاها هو صار لكن بلغ في الوقت الضروري ظهرت علامة البلوغ إذا ظهرت عليه علامة البلوغ يعاود الصلاة عليه ولو كان بالضروري ولا يسمع عليه. قال فإذا بلغ في الضروري ولو بإدراك ركعاته صلاها ولا إثم عليه وتجب عليه ولو كان صلاها قبل لأنها اللي صلاها قبل تعتبر نافلة وكذا أبلغه في الضروري ثم تكون واجب عليه الصلاة زين. قال رحمه الله وإغماء وجنون ونوم وغفلة هذه من الأعذار إذا كان الإنسان أغمي عليه والله جنة جهجون في حالة الاختيار وما فطنش حتى في ظرف الضروري والله كان ينام وما فطنش وصلىها في الضروري فلا إثم عليه فلا إثم عليه لعل النام قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت رفع القلم عن ذلك عن الصبي وعن المجنون عن فيه عن المغمى عليه ولو علم استغراق الوقت. وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم. هذا بان الإنسان إذا كان دخل الوقت وجرح يروي وعرف روحه حتى واحد ما ينوض حتى واحد حتى يخرج الوقت يجوز يروي حتى يأدي صلاة ويروي. إلا إذا كان دار واحد من المدينة الله في وسط الوقت والله في آخر الوقت والله ما بيك طوالي ثم فلا إذن هو لو استغرق الوقت ومفرش حتى يضر. يجوز النوم بلا صلاة إن ضلنا إيه؟ قال فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ضلنا الاستغراق. استغراق الوقت وما يفقص لا يجوزوش. وغفلة كذلك إنسان أغفل وراح في مروع صلاة وما فاقص حتى الضرورة بهموم وغموم وكذا والحسابات وما فاقص كذا وفاق من بعد في الله بالضروري ايش وثلو يصلي ولا يجمع يصلي الجامعة كان يصلي في الجامعة كي تروح للجامعة يحسب رحبة جيرا صبا توقع توقع. وهما كان الحيض مانعا شرعيا عرفت مانعيته من الشارع ولا استقلال العقل به جعله أصلا فشبه به ما قبله بقوله قال كحيض لا سكر كحيض ومثله النفاس لتآخيهما في الأحكام. النفاس والحيض معنى واحد وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض هذا من العذاب ما يعني ما تهرس حتى الضروري يجوز لها تغتسل وتصلي في الضروري لا سكر. السكر ما وجد اشربه وحتى يسكر وما فضل حتى الضروري هذا ما نقول وش مأثوم عليه الإذن يصليها بالضروري وعليه الإذن علاش لإدخاله على نفسه خليها على نفسه. وإنما عذر الكافر لأن الإسلام يجب ما قبله وأما غير الله الحرام فهو عذر كالجنون. قال رحمه الله والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. والمعذور هذا الذي سبقنا لا لعذر من كفر وردة وصير وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض لا سكر. قال وإننا عذر الكافر لأن الإسلام يجب ما قبله. والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. المعذور ممن ذكر غير كافر يقدر له الطهر يعني كي يزول عليه هذا الشيء انقدر له الطهر بالماء الاصغر مثلا يعني زال عليه هذا الشيء ولكن زال عليه في اخر الضروري نشوفه واش راه قال الضروري يقدر يعني يتوضا ويدرك الصلاه الضروري والله ما يقدرش. المعذور غير كافر يقدر له الطهر بالماء الأصغر أو الأكبر إن كان من أهله إن كان من أهله وإلا فبصعيد. فمن زال عذره زال عذره المسقط للصلاة. قال غير كافر يقدر له الطهر بالماء الأصغر أو الأكبر إن كان من أهله وإلا فبصعيد. فمن زال عذره المسقط للصلاة كما الجنون والإغماء والجن ما فطنش حتى فاتوا صلاتين والله ثلاثة والله ما نقول له شقضيها خلاص تسقط عليه. لكن إذا كان أفطن وزال هذا في العذر في الضروري أنقدروا لله الطهر إذا يدرك الوقت أن توجب عليه يصليها الضروري. وإذا كان ما يدركش حتى يخرج الوقت ما يكون حصل علما ما يكون حصل إلا حتى يخرج الوقت يقول له سقط عليه الصلاة. والمعذور غير كافر يقدر له الطهر بالماء ولا بالصعيد. فمن زال عذره المسقط للصلاة لا تجب عليه الصلاة إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ركعة بعد تقديره تحصيل الطهارة المائية أو الترابية. أو ترابية. مثلا الله زال عذره ولكن لا يقضي ما يقضي يتوضا ولا يتم حتى يخرج الوقت. وش نقول له هذا؟ نقول له سقطت أي صلاة ما تقضيهاش من بعد خلاص. وأما الكافر فلا يقدر له الطهر بل إن أسلم لما يسع ركعة فقط وجبت الصلاة لأن ترك عذره بالإسلام في وسعه قبل وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت ولا إثم أيضا إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت ويراعى في الطهر الحالة الوسطى لا حالته هو بنفسه إن إذ قد يكون موسوسا. قال رحمه الله وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة. وإن ظن المعذور أصحاب المعادن اللي يشقون سبعة ونصف ظن المعذور الذي يقدر له الطهر بعد أن زال وتطهر إدراكهما ظن اللي يدرك الصلاتين المشتركتين طهر العصر والمغرب والعشاء ظن يدركهم فركع ركعة بسجدتيها مثلا فخرج الوقت خرج الوقت بالغروب أو بالطلوع وش عمل؟ يضم إليها أخرى ندبا وخرج عن شفعين والسلام وكذا يضم لثالثة رابعة وقضى الصلاة الأخيرة عندك يقضي في الصلاة الأخيرة هو يحسب إذا ركن في اثنين فإذا به اشتغل بالأولى خرج للوقت تكون في ذمتون الأولى أيوة وقام الصلاة الأخيرة لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة والحاصل أنه إن ظل إدراكهما معا بعد تقليل الطهارة فتبين إدراك الأخيرة فقط وجبت عليه الأخيرة فقط ركع ولم يركع. وقال رحمه الله وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء. إذا تطهر من ظن إدراكهما وإحداهما تطهر ولكن أحدث قبل الصلاة وانظر جمع يصلي خلف الحدث فأحدث قبل الصلاة أو تبين من الملي فضى به مطهر ما هو الصلاة بالموضوع عدم طهورية الماء قبل الصلاة أو بعدها فظل إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل فخرج الوقت فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحن عملا بالتقدير الأول هنا في ابن القاسم الثانية والغنية في الأولى هذه من اللي رايدي نظر زين قال أو ذكر ما يرتب فالقضاء أو تطهر وذكر ما يرتب هو ذات وضع ولكن جرح يصلي تفكر قال لا في العصر صحيح الظهر ثاني ما صليتوش أو لازم يرتبهم يجيب الظهر أول ومن بعد يجيب العصر أو ذكر ما يرتب مع الحاضرة من يسير الفوائد أي ما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت فالقضاء يقضي بالسلام. قال رحمه الله وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك وأسقط عذر حصل يعني طرأ من الأذان السابقة المتصورة بالطرق أو المتصورة بالطرق فلا يرد السباع غير نوم ونسيان وأسقط عذر حصل يعني اللي سقط لنا الأعداد هذه تسقط في وقت اللي غير النوم اللي ما يسقطش اللي قد ما أفضلش يقولوا له ده تقضي أبياش غير النوم ونسيان ونسيان اللي سفاري كذلك يقضي أقيم الصلاة لذكري غير النوم ونسيان الفرض المدرك مفعول أسقط أي أسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زوانه فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها لخمسين أو أربعين، والثانية فقط لطهرها لدون ذلك، كذلك يسقطان أو تسقط الثانية وتبقى الأولى عليها إن حاضت لذلك التقدير. ولو أخرت الصلاة عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمد بخلافه في جانب الإدراك، وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة عامدة. قال رحمه الله: وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر. وأمر ندبا الصبي ذكر أو أنثى كولي على التحقيق، فكل منهما مأمور مأجور بها بالصلاة، الصلاة المفهومة من المقام، مأمور بالصلاة بسبعين إذا دخل السنة السابعة أمره بالصلاة بسبعين عند الدخول فيها، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرين، وفرقوا بينهم بالمضاجع، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لسبعين عند دخول فيها بلفظ، السبعة يأمروه ويغفلوه إذا صلى صح، وإذا ما كانش والحق للعشرة سنين وموش يصلي يضربه ندما عليها إن لم يمتثل بالقول، لعشرين لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح إن ظن إفادته، وإلا إذا كان يضرب ما يمتثل شو يبقى هكذا ما ضربوش إن ظن إفادته، وتنذب التفريق بينهما حينئذ في المضاجع. ومعنى التفريق أن لا ينام كل منهما مع غيره إلا وعليه ثوب واحد، في المكروه التلاصق في ثوب واحد نحن. ثم قال رحمه الله: ومنع نفل وقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة جمعة. ومنع نفل مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس، فرائض الخمس هذه فرائض، والأخرى تعتبر كنوافل صلاة الجنازة ولا صلاة، فشمل الجنازة والنفل المنذورة وقت أي حال طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس أحرام النوافل وأحرام حتى الصلاة على الجنازة، حال طلوع الشمس أي ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها عند الطلوع حرام لأنها تطلع على قبل شيطان، عند الطلوع عند غروب، عند غروبها استفار طرفها المبالي للأفق إلى ذهاب جميعها حتى تتمسى الرأس استعبش تحرد بها. ووقت خطبة الجمعة كذلك حرام النافلة، وقت خطبة الجمعة حال شروعه فيها لأنه يشغل عن سماعها الواجب، ولا مفهوم لقوله وقت الخطبة بل من ابتداء خروج الإمام، إذا جلس على المنبر خلاص ما كانش نافلة، بل من ابتداء خروجه وحال صعوده للمنبر وحال جلوسه عليه كما سينبه عليه الجمعة. وكذا يمنع النفل عند إقامة الإمام جبل الإقامة وراح ينفل، لا لا يجلس ممنوع. وكذلك عند ضيق الوقت، الوقت ضاق وراحل فلا صلي الوقت اللي راه واجب عليه، وضيق وقت العمر وتذكر فائته، والله راه فيه فائته وهو راحل فلا، حتى الانسان اللي فيه فوائد كثيره ما يجوزلوش نفل، ما يجوزلوش نفل، يصلي الفوائد اللي هي فرض عليه كما سيأتي بكلامه. قال رحمه الله: وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح. وكذلك تكره النافلة بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر ولو لداخل مسجد، راه داخل المسجد يقولش أنا نركع تحية المسجد صلي الفجر ولا يقوم مقام تحية. شحال تقول بعد الظهر الشمس يعني تطلع الشمس؟ كي تطلع الشمس؟ الصديق أعضاء بيطلع الشمس هنا ما بحكش الفجر ها؟ بدرش الفجر طلع الشمس كما يقول غير هي طلع الشمس. هو بيطلع الصبح إيه في بدرش الفجر إيه صح صلي الصبح هو الأول أما ما يصلي إلا الفجر نفيلة الفجر نفيلة صلي الفجر الأول شيء هذا الفرض هو الأول ولو كان الشمس يطلع عقله هو تستحى ما زي ما طلعش كل شيء كل الفرض يصلى به أي وقت عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند خطبة الجمعة وعند الطلعة يفترض كل زيته إمام قام يخطب وفكر في عام صلى الله عليه وسلم وكلها بعد طلوع الفرض ولو في داخل مسجدين وبعد أداء فرض عصر بعد الإنسان يصلي صلاة العصر مكروه نفل بعد أداء صلاة العصر هو بنفسه أما إذا كان صلى الناس وخرجوا ووجد يصلي العصر يجوز نفل ولا يجيب تحية المسجد يجوز كي يصلي العصر ويعود مكروه في حقه ذلك سعال نفله ما هو في نفسه وبعد أداء فرض عصر في تأدي الفرض متاع العصر مكروه عليك التفيل وبعد أداء فرض عصر إلى أن ترتفع الشمس هذا بالنسبة للصبح حرام عند طلوع الشمس وتبقى من بعد كي تطلع الشمس تصير مكروه النفيلة حتى تفوت واحدة من الساعة لا تحجل نفسك الصبحة نص ساعة إلى أن تطبع قيد رمحين يعني قدر رمح من رماح العرب وهي 12 سبرا شوفها طلع القدر فلسة سبرا بالنسبة للرؤية تعك ونعيرها قطعة آلاف الأميال كيف نقدرنا بربع ساعة؟ ها؟ نقدرنا بربع ساعة نص ساعة نص ساعة ها؟ لا لا نص ساعة نص ساعة هاي الساعة هذه النبي أربع ساعة ما قال رحمه الله وتصلى المغرب هاي وهي لا أن تصلى المغرب يعني عند الغروب حرام صلاة النبي حتى تصلى المغرب هذا أخص النبي لا يجوز النبي حتى راى غروب الشمس أذن ودخل الجمل أذن ودخل الجمل نصلي التحية حتى توصل المغرب كي توصل المغرب هذيك ساعة ينفل على روحه يصلي المغرب وهذا على كل حال فيه مسألة خلافية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء قلنا لك يا قالوا لا تستمع يعني لأن المغرب ضيق وإذا كان الناس يقوموا ويصلوا وكذا وكذا والإمام يبقى السنة لا لا يبدأ وفضه والمال وإذا أن توصل المغرب فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس قال رحمه الله إلا ركعتي الفجر والوردة قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واسفرار هذا استثناء قال إلا ركعتي الفجر والشفع والوتر بلا شرط وإلا الورد أي صلاة الليل قبل صلاة الفرض أي الصبح لنائم عنه إنسان من عادته وعنده ورد يصلي ركعات آخر الليل وهذه ليلة من ليالي ما أفطنش يجوز يجيب الورد هذاك ولو راح يطلع الفجر هو نبينا ولكن يجوزه والورد يجوزه لأنه مضار يصليه وفي ذلك الليلة ما افطرش حتى الفجر يجيب الورد نتاعه والله يجيب الشفع والوتر اللي راه ما صلاهمش حتى وراه يطلع الفجر إلا الورد قبل صلاة الفجر يعني الصبح لنائم عنه لمن عادته تأخيره ونام عنه غلبة ولن يقف وتجمع وشر أو إذا كان يجيب الورد تعوانا فنجمع الفتر صار الصبح لا لا يترك الورد هذا ولن يقف وتجمع ولا إصفار أو إذا كان الحق الإصفار وانت رايح يجيب الورد ويجيب الشفا ولا عبد الله عبد الله وإلا جنازة وسجود تلاوة يجوز الإنسان يصلي الجنازة بعد صلاة الصبح بعد صلاة الصبح قبل إصفاره سجود تلاوة وصلاة على الجنازة هذا يجوز يجوز فعلهم قبل إصفاره وبعد صلاة عصر قبل إصفاره لا فيهما فيكرهان على المعتمد وجنازة وسجود تلاوة قبل إصفار وإصفرار وذلك كثير ما توقع الجنازة تتوقع النتيجة حتى الوقت الإصفرار قال لك يكره على المعتمد ليش حرام ولكن وإذا كان خافوا على الجنازة تغيروا ما يصلي وسجود تلاوة يجوز قبل الإسفران يلحق الإسفران إسفران زين قال رحمه الله وقطع محرم بوقت نائم وقطع محرم بنافلة بوقت نائم عند طلوع الشمس وعند غروبها قام يصلي وش يدير يزهو يقطع من الصلاة هذه يتممهاش حرام الشيخ يجوز الواحد ينبه الواحد هيدا ينبهه هو يكون دخل أحرم وهو ينبه حرام وقطع محرم بنافلة بوقت نهين وجوبا إن كان وقت تحريم وندبا إن كان وقت كراهة حتى في وقت كراهة يقول وش يصلي حمس ولا قضاء عليه والله وقبله قطع وله بعد ركعتين وأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده بانعقاد الصلاة يعني انعقدت صاحب وأعيدت الجنازة إن صلي عليها بوقت من جنازة إذا صلوا عليها في وقت من وقت الإسفار على الله يعاد يصلوا عليها من الكراهة ولا التحريم إيه وأعيدت إن صلي عليها بوقت من ما لم تدفن إذا دفنت خلاص ومحل منعها أو كراهتها وقتهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلي عليها من قبل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صلاته وسلمه وقاله وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمال فرحمة الله وعلى صاحبه الدين المطوقين لرب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام